وقد ذكر المصنف أنه لا يزيد الناسك على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أراد تعظيم الاتباع فلا بأس، وإن أراد حقيقة الأمر فالواقع في عصره صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة بعده أنهم كانوا يزيدون، فثبت عند أبي داود أن الناس كانوا يلبون والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم فيقولون لبيك ذا المعارج، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وثبتت الزيادة في التلبية عن عمر وابنه عبد الله وأنس بن مالك رضي الله عنهم، فدلت هذه الأحاديث والآثار أن أصل التلبية من جنس الدعاء، فيلبي زائدا ما يشاء بعد الإتيان بالتلبية النبوية. فأنواع التلبية أربعة، أولها التلبية النبوية المعروفة، التلبية النبوية المعروفة مع التنبيه إلى كون الجملة الأخيرة من التلبية هي لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وثانيها تلبية الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وصح فيها كما تقدم إيش؟ لبيك ذا المعارج. وثالثها التلبية الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم، ومنه ما ثبت عن عمر رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة أنه كان يقول لبيك مرغوبا ومرهوبا، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن. وصح عن ابنه عبد الله عند مسلم أنه كان يقول لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. وصح عن أنس عند البزار أنه كان يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. فهذه الألفاظ الثلاثة صحت عن هؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم. والنوع الرابع التلبية بأي لفظ، والوارد فيه كثير عن السلف فمن بعده، كأن يقول لبيك غفار الذنوب، أو يقول لبيك غافر الذنب وقابل التوب، أو نحو ذلك من أنواع التلبية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.